الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، نحن في شهر القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحن في شهر القرآن، أسأل الله عز وجل في ساعتنا هذه أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذه كلمات في العمل بالقرآن، أسأل الله تعالى أن ينفع بها. كلمات في العمل بالقرآن. روى الإمام مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. الذين كانوا يعملون به. من هم أهل القرآن؟ الذين زينوا به الجدران، عملوه لوحات وزينوا الجدران وجلبوا له العلب القطيفة وزينوا به المكتبات والسيارات. من هم أهل القرآن؟ الذين قرأوه على الموتى وفي المقابر. من هم أهل القرآن؟ القراء المشاهير، الحفظة، فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركها. الذين يعملون به جاءوا بأكبر حق وأعظم حق للقرآن. تلاوة، تدبر، فهم، أعظم الحقوق وأكبرها العمل به. فوالله الذي لا إله غيره، لو كان أقرأ قراء العالم، أحفظ حفاظ العالم ولم يعمل به، كان القرآن حجة عليه لا له. فترى القارئ يقرأ القرآن لا يسقط منه حرفا والقرآن يلعنه وعياذا بالله تعالى، لأنه فعل ما أمر القرآن بتركه وترك ما أمر القرآن بفعله. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأن فيه في هذه القرآن وفي القرآن ما هو سبب للعنه وسبه. لماذا يفعل عكس ما قال به القرآن؟ يفعل ما أمر القرآن بتركه ويترك ما أمر القرآن بفعله. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق نور القرآن، أو حزقان من طير صواف جماعتان من الطير صواف تنشر أجنحتها على صاحب سورة البقرة وآل عمران. فإن لم تستطع أن تأخذ بالقرآن كاملا تلقى الله عز وجل بالبقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، تدافعان وتنافحان وتحاميان عن صاحبهما كأنهما غمامتان. ما أدراك ما شمس يوم القيامة وما عرق يوم القيامة، وتكون أنت في ظل سورة البقرة وآل عمران غمامتان تظلانك، أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، ظلتان سوداوان بينهما نور، أو جماعتان من الطير فوق رأسك تظللان. اقرأوا القرآن فإنه يوم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يبين، الحديث الذي معنا يبين أن أصحاب القرآن هم الذين يعملون بالقرآن. فهذا هو أكبر حق للقرآن، هذا هو الحق الأعظم للقرآن الكريم، أن يعمل به، أن يعمل به يا عباد الله، أن يطبق، أن تنفذ التوجيهات والتوصيات والتعليمات والأوامر والنواهي التي جاء بها القرآن من قبل رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ذم هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به، وبين أنهم بعيدين، بعيدين جدا عن الدين الصحيح الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به بعيدين، بعيدين كل البعد عن الدين الصحيح القويم المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذمهم وحذرنا أن نكون مثلهم، نقيم حروفه ونضيع حدوده. بيّن أنهم بعيدين عن الدين مع أنهم يقرؤون القرآن، فيقرؤون القرآن صح، يقيمون حروفه، لا يسقطون منه حرفا، ويصلون ويصومون ولهم أعمال صالحة. الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منه، ولم يقل منها جملة الراوي سيدنا سعيد الخدري، أبي سعيد الخدري، يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاته، صلاتكم جنب صلاتهم لا شيء، يعني يجتهدون جدا في الصلاة وفي الصيام وفي الأعمال الصالحة، تحقرون صلاتكم مع صلاته، وفي رواية وصيامكم مع صيامه، وفي رواية وأعمالكم مع أعماله. ما المشكلة؟ ما مشكلتهم التي جعلتهم بعيدين كل هذا البعد؟ يقرؤون القرآن كمان. المشكلة والقضية لا يجاوز حلوقه أو حناجره، يحلقون به ألسنتهم، لا يجاوز الألسنة، ما خرج من القلوب، ما تأثروا به، ما اتعظوا، ما فعلوا، ما فعلوا ما يعظون به في هذا الكتاب العظيم. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالهم مع وأعمالكم مع أعمالهم. يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، لا فهم، لا تدبر، لا عمل، لا اتعاظ، لا تأثر. يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروك السهم من الرمية، عياذا بالله تعالى، يمرقون من الدين مروك السهم من الرمية، يعني يخرجون من الدين خروج السهم من القوس، يخرجون من الدين خروج السهم من القوس. فاحذر أيها العبد كل الحذر أن تحرك به لسانك ولا يخشع به قلبك. لا تكن من هؤلاء يحركون به ألسنتهم ولا تخشع به قلوبهم، يدخلون في هذا الوعيد الشديد. ثم أين أنت، أين أنت من قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته؟ أولئك يؤمنون به، ما قال يتلونه أولئك يؤمنون به، ما قال يتلونه أولئك يؤمنون به، إنما قال يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وتفسيرها يعملون به حق عمله، وتفسيرها يتبعونه حق اتباعه. وفسرها ابن مسعود رضي الله عنه تفسيرا جميلا رائعا قال وأقسم على ذلك قال والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وقال الحسن يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. الذي يعنيك من هذا الكلام أن تكون ممن يعمل بأوامر القرآن، يعمل ما أمر القرآن بعمله ويترك ما أمر القرآن بتركه. هذا ما يعنيه في كلام العلماء، من كلام العلماء هذا ما تأخذه وهذا ما تفهمه. أن تتأثر وأن تتعظ وأن تسمع القرآن أو أن تقرأ القرآن، أن يلين جلدك، أن يقشعر جلدك، أن يخشع قلبك، وأن تسمع القرآن وأن تقرأ القرآن ثم تنفذ هذا القرآن في واقع هذه الحياة، فتعمل بما أمر القرآن به أن يعمل وتترك ما ترك القرآن به أن يترك. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بالقرآن، كانوا أمة عمل، كان أحدهم لا يتجاوز العشر آيات حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل. فقال الصحابي فتعلمنا العلم والعمل جميعا، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ثم إن هذا القرآن حجة لك أو عليك، أنت أنت كل مسلم هذا القرآن إما حجة له وإما حجة عليه. إذا عمل به كان حجة له، إذا ترك العمل به كان حجة عليه، إذا جعله أمامه كان حجة له، إذا جعله خلفه كان حجة عليه، إذا جعله أمامه كان إمامه. انتبه، إذا جعلت القرآن أمامك كان إمامك وقادك إلى الفردوس الأعلى، إلى جنة الخلد. تجعل القرآن أمامك قائدك، دليلك، هاديك، يأخذ بيدك إلى الفردوس الأعلى، إلى جنة الخلد. فأن تجعله أمامك كان إمام وقادك إلى الجنة، ومن جعله خلفه زج في قفاه إلى النار عياذا بالله. فمن جعله خلفه ساقه إلى النار. ثم إن هذه الأحكام والأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن لك أنت، تلقاها على أنها لك أنت كمسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فهذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيه أحكام وفيه أوامر ونواهي لك أنت فهذه التوجيهات والتوصيات والتحذيرات والتنبيهات التي جاءت في القرآن ترجمها عمليا على كل مسلم أن يترجمها عمليا في الشارع توجيهات القرآن وتوصيات القرآن وتنبيهات القرآن وتحذيرات القرآن تترجم في سورة أشخاص في سورة أعمال هذه الآداب وهذه الأخلاق وهذه الفضائل التي جاء به القرآن عامل بها الناس أظهرها للناس في صورة أعمال هذا هو المسلم الحق هذا هو المؤمن الذي يتبع ما أنزل إليه من ربه إن لم تتبع ما أنزل إليك من ربك من تتبع يا عبد الله فكل ما جاء به القرآن من أحكام وأوامر ونواهي وتوجيهات وتوصيات وتحذيرات وتنبيهات وأخلاق وآداب وفضائل أنت المعني بها أنت وحدك وإن خالفك كل الناس أنت تمشي بها في الشارع أنت تعامل بها الخلق أنت تدعو بها إلى الله دعوة العملية أما تريد أن تكون من أهل الله أهل القرآن الذين يعملون بهم أهل الله أهل الله خاصة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرآن هم الذين يعملون به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل وبالمثال يتضح المقال خذ هذا المثل لو أن ملكا ملكا من الملوك أرسل برسائل مرسومات ملكية مختومة بختم الملك للأمراء على البلدان افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا إصلاحات ترميمات إنشاءات توجيهات وتوصيات وتحذيرات وتنبيهات فجاء أحدهم وجلب علبة قيمة بطنها بالقطيفة والحرير وطيبها ووضع فيها رسائل الملك وأغلقها ورفعها على الرف تعظيم وكل يوم يحضر هذه العلبة ويخرج رسالات الملك ويقبلها ويضعها على رأسه ويضعها في العلبة ويرفعها مكانه كل يوم يفعل هكذا ويوم يقرأ منها الجزء اليسير ويوم يقرأها كلها ويقبلها ويضعها على رأسه ويضعها على رأسه انتهت المدة واستدعاه الملك ماذا فعلت في إمرتك؟ ما الإصلاحات التي قمت بها؟ ما الإنشاءات التي أنشأتها؟ يقول يا جلالة الملك كنت أقبل الرسالة المرسوم كل يوم وأضعه على رأسي وأرفعه وطيبته وحفظته في علبة جميلة ما يغني عنه هذا؟ ما يغني عنه هذا من غضب الملك؟ لم يفعل شيئا من أوامر الملك ولله المثل الأعلى الملك هو الله والرسائل هي القرآن وهذا حالنا مع القرآن نعظمه تعظيما أجوف فارغا تعظيما ليس في محله. نعم نحن نقدس القرآن ونحفظ القرآن ونطيب القرآن، لكن لا يغني عنا إلا نعمل به في دنيا الناس. في دنيا الناس لو أن ملكا من الملوك من ملوك الدنيا أرسل مرسوما ملكيا وبثه في الإعلام، وجاء أحد من الناس فعل عكس ما قال به الملك. انتبه، نحن نفعل الآن، واقعنا يقول أننا نفعل عكس ما في القرآن، نفعل ما أمر القرآن بتركه ونترك ما أمر القرآن بفعله. فأنا أقول لك لو أن ملكا من ملوك الدنيا أرض مرسوما ملكيا مخطوما بفعل كذا وترك كذا، وواحد من الناس قال للملك أنا لن أفعل أو فعل عكس ما قال به الملك، ماذا يفعل به جنود الملك؟ ما ينوبه من غضب الملك؟ أيها الأخوة، لله المثل الأعلى، الملك هو الله والرسائل هي القرآن، فقدر الله حق قدره وعظم القرآن حق تعظيمه بأن تعمل به. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين به، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يعملون به، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان، واجعلنا من عتقائك من النار في ليلة القدر، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واقبلنا، اللهم اقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين، اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا رب اعف عنا، يا رب عافنا واعف عنا، يا ربنا عافنا واعف عنا، يا ربنا عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، واهدنا وارزقنا، واهدنا وارزقنا، وعافنا واسترنا، واسترنا واحفظنا، واسترنا واحفظنا، وارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر العظيم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء، اللهم اصرف عنا الوباء برحمتك واجعلنا من المحفوظين، اللهم اصرف عنا الوباء برحمتك واجعلنا من المحفوظين، لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف السوء، لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف السوء، لا إله غيرك يجيب المضطر ويكشف السوء، اللهم اكشف عنا السوء واكشف عنا الضر برحمتك، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.